أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. الحمد لله. هذه الآية الثانية من آيات المواريث، فصل الله فيها ميراث الزوجين والإخوة لأم، فأخوها حكم سبحانه وتعالى أن الزوج إن للزوج النصف، ولكم نصف ما ترك الزوج إن كان له إن لم يكن لها ولد. بشرط ميراث الزوج النصف عدم الفرع الواحد، أن لا يكون للزوج ولد ذكر أو أنثى، وله الربع إن كان له ولد، إن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. وذلك الاستحقاق بعد الوصية والدين كما تقدم في ميراث الأبوين والأولاد، كلها المواريث مقيدة، فلا حق للوارث إلا بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية، من بعد وصية يوصين بها. وهكذا بين سبحانه وتعالى ميراث الزوجة، وأنه الربع ثالث من الزوجة الربع إن لم يكن له ولد ثلاث، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن له، فإن كان للزوج المتوفى ولد ذكر أو أنثى عال أو نازل فللزوجة الثمن، للزوجة أو الزوجات وهن الربع إن لم يكن للزوج ولد، ولهن الثمن إن كان له ولد، سواء كان زوجة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع يشتركن فيه. وذلك بعد وصية والدين كذلك، من بعد وصية توصون بها أو دين، كل المواريث مقيدة بذلك. ثم قال سبحانه: وإن كان رجل يورث كلالة، يعني إن وجد رجل مات كان ميراثه كلالة، والكلالة هو من لا ولد له ولا والد له، هلك رجل أو امرأة ولم يكن لواحد منهم والد أب، ولم يكن له ولد فإنه يرث في إخوته. وهنا بين سبحانه وتعالى ميراث الأخوين لأم، فقد قرئ وله أخ أو أخت من أم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، الرجل المرأة في هذا سواء، وله أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منه سبع. إذا هلك هالك عن أخ لأم فله سدس، عن أخت لأم لها سدس. فإن الإخوة لأم ذكرهم وإنثاهم سبعة، يعني على خلاف القاعدة الغالبة في المواريث أن للذكر مثل حظ الأنثيين كما في ميراث الأولاد وميراث الإخوة لغير أم. أما الإخوة لأم فهم شركاء كما قال سبحانه، فإن كانوا أكثر من ذلك يعني أكثر من أخ أو أكثر من أخت فهم شركاء في الثلث. المهم أن الله تعالى بين في هذه الآية ميراث الزوجين، ميراث الأخوة الإخوة لأم واحدا أو أكثر، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ثم أكد هذا القيد من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وقوله غير مضار هذا قيد في الوصية، أن تكون الوصية ليس فيها مضار ولم يكن فيها ضرار، وهذا قيد راجع إلى كل ما تقدم، فكل ما تقدم من ذكر الوصية تقيد من بعد وصية يوصي بها يعني غير مضار، بعد وصية يوصين بها غير مضار إلى وصية من الله، والله عليم حكيم. وكل هذه الأحكام صادرة عن كمال علمه وحكمته، وهو الحليم على عباده. فلا يعجلهم بالعقوبة، وجاء ذكر اسمه الحليم، والله أعلم بمناسبة ذكر المضار غير مضار وصية من الله، كل ما تقدم هو وصية من الله، وصية من الله، والله عليم حليم. نعم يا محمد. نعم ينبع إلا الأب وجد كله، يعني إذا بات ميت فله جد فليس بسبب. هذا تفسير في ذلك. بالنسبة للأخوة الأم نعم يحجبون، الإخوة الأم محجوبون على كل حال، الإخوة الأم يحجبون بالأولاد ذكورا أو إناثا، ويحجبون بالأب والجد وإن علا. أما الإخوة الأشقاء أو الأب ففي حجب الجد له خلاف، والصحيح أنه يحجبهم كالأبي الجد عن منزلة الأب. نعم.